رأيي لي رحمه الله أنه إن كان جنبا يتيمم مرتين، مرة للجنابة ومرة للوضوء، ويقول لا يضرك بأيهما بدأت به المعنى يعني. فماذا تقول حفظكم الله؟ أن الظاهر يذهب إلى أن الغسل وحده لا يجوز له أن يصلي، فلا بد من الوضوء الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي به بين يدي الغسل. فهو كأنه يرى من تمام الغسل بل من شروطه الوضوء بين يديه، وعلى هذا بنى هذا الرأي. هنا وهناك رأي لبعض العلماء أنهم فعلا يقولون بشرطية الوضوء بين يدي الغسل، لكن لما رأينا الحديث في صحيح مسلم أنه عليه السلام أجاب السائل عن غسل الجناب قال أما أنا فأحثي على رأسي 3 حثيات، فإذا أنا طاهر إذن هذا نص قولي على أنه فعل فعل، أي أنه سنة ولا يعني أنه شرط لصحة الغسل من الجناب. هذا نص قولي. نعم آخر الله يحفظك، فهذا نص قولي يعني أما أنا فأحكي على رأسي هذا نص قولي يدل على أنه لا يشترط بين يدي الغسل الوضوء، وإنما هو سنة لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ميمونة وغيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كعائشة أنه عليه السلام كان يتوضأ بين يدي الغسل.